بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وبعد، بالنسبة لما أخذناه يوم أمس لعلي يحتاج إلى أن أراجعه معكم، وخشية أن يكون قد تلتبس بعض مسائله، كما أنه يظهر لي أنه لا بد من إيضاح أشياء ومصطلحات فقهية. قال والترتيب، قال الأخضري رحمه الله في مختصره: والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر. الترتيب ومراعاة الصلاة الأولى قبل الثانية، والثانية قبل الثالثة، وهكذا. فالصبح قبل الظهر، والظهر قبل العصر، والعصر قبل المغرب، والمغرب قبل العشاء، وهكذا. بين الحاضرتين أخذنا أوقات الصلاة، بداية الوقت ونهاية الوقت، وذكرنا الوقت الاختياري والوقت الضروري. فالوقت الاختياري له بداية ونهاية، وهذا الوقت متى أوقعت الصلاة فيه أجزأ، والأفضل فعله أول الوقت إلا من ينتظر جماعة أو مسألة الإبراد، وهذا ذكرناه في أوقات الصلاة. الوقت الضروري هو الوقت الذي لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة إليه إلا لعذر وضرورة، فمن أخر الصلاة إلى الوقت الضروري عد آثما ومؤاخذا وتصح الصلاة فيه، ولكن تكون الصلاة هذه لأصحاب الآثار. واضح؟ متى نقول الصلاة أنها حاضرة وأداء؟ إذا أديت في الوقت المختار أو الضروري. ومتى نقول هي صلاة فائتة؟ إذا خرجت عن الوقت الضروري. فهذان مصطلحان فقهيان كان ينبغي التنبيه على معناهما يوم أمس ولم أذكره. فهنا لما قال والترتيب بين الحاضرتين، ما معنى الحاضرتان أو الحاضرتين؟ الصلاة التي هي في وقتها، الصلاة التي هي في وقتها، الوقت الاختياري أو الضروري. وما هي الصلاة الفائتة؟ التي خرج وقتها. طيب، متى يخرج وقت الصبح أو متى يخرج وقت الظهر؟ إذا لم يبقى على الغروب إلا قدر فعل صلاة العصر. إذا لم يبقى على الغروب إلا قدر فعل صلاة العصر. بماذا تدرك صلاة العصر؟ وقتها يدرك بركعة، هو المذهب وهو الأقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. بماذا تدرك العصر؟ تدركه بماذا؟ بركعة قبل الغروب. يعني إذا أدركت قبل غروب الشمس عندك وقت لخمس ركعات، عندك وقت لأداء خمس ركعات، تصلي أربعة الظهر وركعت، أدركت العصر ولا ما أدركت؟ أدركت. إذا كان أدركت قبل غروب الشمس قدر 4 ركعات، أصلي الظهر خرجت العصر، واضح؟ فهنا تصلي الظهر، تصلي العصر، تمام؟ فما هي الصلاة الحاضرة التي تؤدى في وقتها الاختياري أو الضروري؟ واضح؟ ما هي الصلاة الفائتة التي فات وقتها؟ متى نقول أن الظهر أدركتها من بداية الوقت إلى أن يبقى على غروب الشمس قدره 5 ركعات؟ متى نقول أن العصر قد أدركتها حاضرة من مصير ظل الشمس له إلى قبل الغروب بركعة واحدة؟ ماذا نقول أن الظهر فاتت إذا بقي على غروب الشمس قدره فعل 4 ركعات؟ ومتى نقول أن العصر فاتت إذا غربت الشمس لم يبقى على غروب الشمس قدر فعلي ركعة واحدة؟ يعني تكبر الحمد لله رب العالمين غربت الشمس، قبل الركوع غربت فاتت، تمام؟ واضح؟ نجول المغرب والعشاء، متى نقول أن المغرب فاتت إذا ماذا؟ إذا بقي متى أدركتها؟ إذا أدركت الغروب إلى مصيري إلى بقاء الشفق الأحمر، والضروري إلى طلوع الفجر عند جمهور العلماء. الوقت العشاء الاختياري من مغيب الشفق الأحمر لنصف الليل، والضروري إلى طلوع الفجر. إذا بقي على طلوع الفجر قدر 4 ركعات، صلي المغرب وركعة العشاء، أدركت المغرب ولا لا؟ أدركت. إذا بقي على طلوع الفجر قدر 3 ركعات، صلي المغرب يطلع الفجر، فاتت العشاء، متلحقش العشاء، إذا فاتت المغرب. إذا تدرك المغرب من غروب الشمس، وأنت مدرك لها ما بقي على طلوع الفجر قدر 4 ركعات، وتدرك العشاء بمغيب الشفق الأحمر إلى أن يبقى على طلوع الفجر ركعة واحدة. إذا بقي على طلوع الفجر قدر 3 ركعات فاتت المغرب، المغرب فائتة. إذا بقي على طلوع الفجر أقل من ركعة فاتت العشاء، مفهوم؟ مفهوم؟ نأتي صلاة الصبح، تدرك من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، طلعت الشمس فاتت الصبح، واضح؟ لم تصير حاضرة، هذا واضح؟ تمام؟ الفقهاء يبدأون بماذا؟ بالكلام على صلاة الظهر أكثر الفقهاء. لماذا؟ لأن أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، لأن جبريل النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة إلى بيت المقدس ليلا، وعرج به ليلا، ونزل فجرا، فأول صلاة صلاها من الفرائض صلاها مع جبريل، وبين له هيئته ووقتها، كانت صلاة الظهر. ولهذا غالب كتب الحديث كتاب أوقات الصلاة، وقت الظهر أول الظهر آخر الظهر، الإبراد وقت العصر آخر العصر، وقت المغرب آخر المغرب، وقت العشاء آخر العشاء، وقت الفجر أول وآخر. حتى كتب الفقه أيضا بعض الكتب يبدأون من صلاة الصبح باعتبار أنها بعد استقرار الصلاة صالت هي أول صلاة من اليوم، لأن بطلوع الفجر بدأ اليوم، بدأ النهار، بدأ اليوم. فهمنا معنى الحاضرتين والفوائد؟ طيب، فلما قال والترتيب بين الحاضرتين واجب مع الذكر، بل بين الحاضر واجب وشرط. طيب الآن جئت لتصلي الظهر والعصر، لابد تصلي الظهر ثم العصر، واضح؟ طيب بعد العصر أذن العصر، لم تصلي الظهر بعد، ماذا تصلي؟ الظهر ثم العصر، واضح؟ باقي على المغرب نصف ساعة، صلي الظهر ثم العصر. باقي على غروب الشمس 6 ركعات، صلي الظهر ثم العصر. 5 ركعات، الظهر ثم العصر. باقي 4 ركعات، صارت العصر حاضرة والظهر والظهر صارت فائتة، الظهر صارت فائتة. طيب هنا نقف. قال والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائد. صلاة واحدة يسير ولا ما يسيرة؟ يسيرة. ويسير مع الحاضرة واجب مع الذكر. إذن لما بقي على غروب الشمس قدر 5 ركعات صارت الظهر مع العصر ترتيب بين حاضرتين، ولما بقي على غروب الشمس 4 ركعات صارت ترتيب بين الظهر والعصر بين فائتة وحاضرة. تمام. هذا يأتي ويسير 4 صلوات واليسير 4 صلوات فأدناها، فإن كان عليه 4 صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها. هذا سيأتي. تمام. مفهوم هذا؟ إذن الترتيب بين حاضرتين شرط واجب، يعني لو عكس تبطل الصلاة، يعني بعد العصر أو بقي على الغروب 6 ركعات راح صلى العصر وبعدين الظهر، ها صلاة باطلة. هنا الكلام على المنفرد والإمام، المنفرد والإمام. المأموم سيأتي. أنا معك عيسى. الصلاة مع المنفرد والإمام، جاي يصلي المنفرد بعد العصر الظهر والعصر، ما دام باقي على المغرب 5 ركعات فأكثر يبدأ بالظهر ثم بالعصر، فإن بدأ بالعصر ثم الظهر بطلت، يعيد لأنه تعمد المخالفة. والترتيب واجب شرط، الترتيب واجب شرط. لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا منذ فرضت الصلاة على غير هذا الترتيب، حتى يوم الخندق لما شغلوا عن الصلاة ها بعد الغروب ماذا فعل؟ رتبها، ها في بعض الروايات صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب، لم يصلي المغرب ثم الظهر والعصر، واضح؟ فرتب بين الفائتة والحاضرة، بين الفائتة والحاضرة. إذن الترتيب بين الحاضرتين شرط واجب. طيب نعم نعم ليه؟ لا تبطل الصلاة العصر، لا بد أن يعيد العصر، يعني إذا كان حاضرتان لم يرتب بينهما يعني صلى العصر وبعدين الظهر بطلت العصر، الظهر صحيحة ويعيدها، يعيد العصر، يعيد ماذا؟ العصر. وإذا نقول والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائد مع الحاضرة واجب مع الذكر. أما بين الحاضرتين واجب شرط، بين الحاضرتين واجب شرط، إذا تعمد المخالفة تبطل، إذا نسي، إذا نسي ها على المذهب يستحب إعادة الأخرى ما دام الوقت متسع لم يخرج، واضح؟ والأقوى أن الصلاة لا تعاد مرتين. إنسان جاء يصلي فصلى الظهر صلى العصر وبعدين ذكر أن الظهر ما صلاهاش، يعيد الظهر فقط، وفي المذهب يعيد العصر في الوقت استحباب، يعني لو بقي على المغرب 5 ركعات جاء صلى الظهر صلى العصر عفوا صلى العصر وبعد فكر باللي ما صلاش الظهر يصلي الظهر، يصلي ركعة خرج الوقت غربت الشمس خرج الوقت ولا لا؟ هنا لا يعيد العصر، لا يعيد العصر. مفهوم؟ ويسير الفوائد مع الحاضرة هذا واجب وليس شرطا، هذا واجب وليس شرطا، يعني يجب يبدأ بالفائتة ثم الحاضرة، فإن نسي لا شيء عليه، وإن تعمد خالف ولا شيء عليه. واضح؟ طيب الآن نجو للمأموم، وقبل المأموم نقول الآن يجب هذا الترتيب، لو دخل في الصلاة وتذكر وهو في الصلاة، لو تذكر وهو ماذا في الصلاة؟ جاء يصلي الظهر العصر، كبر في العصر، تذكر أن الظهر لم يصليها، واضح؟ فهنا هل باقي الوقت على أداء الصلاة أو لم يبقى؟ فبالنسبة للمنفرد والإمام، المنفرد تبطل في حقه، المنفرد إذا لم يركع بعد يسلم ويأتي بالصلاة الأولى، إذا ركع يضيف الثانية تصير نافلة، وبعدين يصلي الظهر والعصر تاعه، واضح؟ إذا صلى ركعتين فأكثر أتم هذه الصلاة وأتى بالأولى، وعلى المذهب يعيد الثانية استحبابا ما دام في الوقت. احنا قلنا أنه لا يلزم إعادتها، الصلاة لا تصلى مرتين، تمام؟ وهذا يقال، وكذلك في المغرب إذا صلى ثلاثا، والصبح إذا صلى ركعتين. طيب، هذا بالنسبة للمنفرد. الإمام كبر ناويا العصر، ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، لم يصلي الظهر، ماذا يفعل؟ على المشهور يستخلف، يقدم واحد ويخرجه، واضح؟ يستخلف أحدا، يقدم واحد يصلي ويخرج هو، هذا الإمام، واضح؟ ولهذا الترتيب شرط واجب ابتداء. لما يجي يبدأ راه متذكر باللي ما صلناش الظهر والعصر، لو خالف تعمد تبطل الصلاة، ولكن إذا دخل في الصلاة الآن تذكر وين أثناء الصلاة، هل الترتيب شرط واجب أو لا؟ هل الترتيب شرط واجب أو لا؟ واضح؟ هنا في خلاف بين فقهاء المذهب. صاحبنا صاحب المختصر رجح أنه ليس شرطا واجبا، واجب لا شرط، لكن غيره قال بلزوم ذلك. وبين يسير الفوائد مع الحاضرة واجب مع الذكر، واضح؟ نعم. الإمام يخرج من الصلاة، يقدم غيره ثم هو هذا يصير مطالب بالعصر، يدخل معهم في العصر ويصليها، ثم يعيد الظهر والعصر، لكن الأظهر والصحيح أنه يصلي، ينوي الظهر فيصلي الظهر معهم ويعيد العصر بعد ذلك، هذا فيما يظهر أقوى، لأن الاختلاف في النية جائز. نعم، يخرج من الصلاة، أي نعم، ويقدم غيره. نعم. شيخ، العبادة لا يجوز، العبادة إذا انعقدت لا يجوز، أي نعم، ولا تبطلوا أعمالكم، واضح؟ ولكن هنا جاء ما يمنع المضي فيها، وهو أن نتذكر لا يجوز أن يتعمد تقديم صلاة على أخرى، واضح؟ فهنا تأتي قواعد أخرى، إذا كان لم يركع بعد هنا يخرج، واضح؟ كما ذكرنا في المنفرد، لأنه الآن إذا دخل في العبادة ليس له أن يخرج منها، لكن جاءت قواعد أخرى، مثلا أنه لا بد من الترتيب، يجب أن يرتب الذي هو واجب شرط في الصلوات، واضح؟ هذا وجهه. طيب، ترتيب يسير والحاضرة. طيب، قال واليسير أربع صلوات، قلنا الصحيح أنها خمس صلوات، فإن كان عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها، ويجوز القضاء في كل وقت. يعني يبدأ بيسير الفوائد، صلاة صلاتين ثلاثة أربع خمس، ثم يصلي الحاضرة ثم يصلي الحاضرة. نعم. قال في قوله وأما ترتيب كثير، ترتيب الكثير ليس بواجب. طيب نعم كيف اي نعم ولو خرج وقته. قال ولو خرج وقته وليسير اربع صلوات فادنى، فان كان عليه اربع صلوات قلنا الصحيح بل خمس صلوات، فقال صلاها صلى الفائته قبل الحاضره، وان خرج وقت الحاضره، لان الترتيب بين يسير فوائد مع الحاضره واجب على المشهور، لكن واجب وليس شرط، يعني لو انه بدا بالحاضره ثم يسير فوائد جاز ذلك. طيب لماذا يقدم يسير فوائد؟ لان الاصل في الصلاه ان تكون على الترتيب. تمام. لو قدم يسير الفوائد على الحاضره فلا اشكال في ذلك. طيب هذا ما يحتاج التنبيه إليه. قال نتم ولا يتنفل من عليه القضاء ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والإيدان والخسوف والاستسقاء، ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم، ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. يعني ما كانت ذمته عامرة بصلاة فائتة فلا يشتغل بالنفل ويترك ما هو الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالأولى في العبادة خاصة إذا اتحد الجنس أن تبادر إلى الفرض. فإذا قلنا الإنسان هذا عليه فرائض فكيف يصلي النفل وهو تلزمه فرائض؟ ولا يتنفل من عليه القضاء، يعني النافلة المطلقة، النافلة المطلقة، فلا يصلي قالوا الضحى، لا يتطوع بالضحى، ولا قيام رمضان. ها يعني التراويح. لكن هنا الصحيح أنه إذا اشتغل بالفريضة، أما ما يصلي لا هذه لا هذه، فشغله بالصلاة أولى. ها أن يشغل بالصلاة أولى، فالنافلة أولى من لا شيء، وهذا مما ذكره بعض فقهاء المالكية. فقوله نعم. طيب اللي عنده قضاء، اللي عنده قضاء هل يتنفل النافلة المطلقة؟ على من يقول أن القضاء يلزمه قال ماذا؟ ولا يتنفل من عليه القضاء. إيش معنى لا يتنفل؟ النافلة المطلقة وبعض أنواع النافلة، مثل ولا يصلي الضحى، الوقت الضحى، صلاة الضحى بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، هذا كله وقت صلاة الضحى. ها تصلي ركعتين أربع ست ثمان أكثرها، ومنهم من يقول إلى ما شاء الله كما جاء في حديث عائشة. هذا عليه فوائد فجاء ليصلي الضحى، فالمذهب يقول له ماذا؟ إذا يصلي الضحى صلي فائتة، الفرض أولى من النافلة. جاء يصلي تراويح رمضان، الفرض أولى من النافلة، فما دام أنت ستفرغ وقتا للصلاة فلتكن الفريضة أولى، تكون الفريضة أولى. لكن بعض علماء المذهب قالوا الفريضة أولى إذا كان يشتغل بها، أما إذا كان هو لا يصلي لا يصلي، فنقول النافلة يأتي بها لا يضيعه. واضح؟ ولا يجوز له إلا الشفع، بعض الركعات النافلة التي هي من السنة المؤكدة، الشفع والوتر. طيب لماذا ذكروا الشفع؟ لأن المالكية عندهم أن الوتر يكره إفراده، ركعة واحدة مكروه، فمن شرط الوتر أو من واجبه الشفع قبله، ولهذا تكره يكره الوتر ركعة واحدة، يكره الوتر ركعة واحدة. بل لو أنه أدى ذلك إلى خروج الفجر ركعتي الفجر عن وقتها صلى الشفع، يعني جاء ليصلي الصبح، جاء ليصلي الصبح، بقي على الصبح وقت الصبح قدر 5 ركعات، زوجتها الصبح وزوجتها الشفع، نسي نام عن الوتر، زوج الشفع ركعة وتر جوز الصبح، فهل يصلي الوتر ركعتي الفجر ركعتي الصبح، ولا يصلي الشفع والوتر ركعتي الصبح وبعدين الفجر لما طلع الشمس؟ يقول لما، لأنه الفجر عندها وقت. قال فليصليها بعد طلوع الشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا، يعني عندهم الشفع مؤكد مع الوتر، ولهذا استثنوه هنا. والوتر واضح مؤكد، والعيدان من السنة المؤكدة في جماعة المسلمين، والخسوف كذلك، والاستسقاء الخسوف والاستسقاء لما ورد فيها من التأكيد، لأن هذه أوقاتها معينة بخلاف سائر النوافل، فقالوا لا يتنفلها لأن ذمته عامرة بالفوائت. قلنا والفجر سنة، أما الفريضة الفجر سنة الفجر صليها، واضح؟ طيب، قال ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة، جاءوا جماعة من الناس، فواحد راح يصلي، قال ايش حتصلي؟ قال عندي قضاء صلوات، يقول الآخر أيضا عندي قضاء صلوات. فزوج ثلاثة قال يصلوا جماعة، لا إشكال، لكن على المذهب لا بد من الاتحاد، لا بد من ماذا؟ من الاتحاد، اتحاد الصلاة نوعا وصفة ويوما. ها هو اليوم عنده ظهر اليوم، فاتته ظهر اليوم، والآخر فاتته ظهر الأمس، الآن جاء قال أصلي، يقول له زميلي ايش حتصلي؟ قال اليوم ما صليت الظهر، يقول له أنا أمس ما صليت الظهر، ظهر اليوم مع ظهر الأمس، قال لا كل واحد يصلي حاله، لا تصلي الجماعة، واضح؟ المذهب يشدد في هذا، المذهب تصلي خلف من توافقه في الصلاة نوعا نية كيفا، واضح؟ يعني الظهر حضرية خلف حضرية، سفرية خلف سفرية، للعكس في القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم. ما معنى استوت صلاتهم؟ كل منهم قضى ظهر مثلا أو عصر أو مغرب أو عشاء، فلهم أن يصلوا جماعة، لا مانع من ذلك. ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. المعتبر في قضاء الفوائد اليقين حتى تبرأ الذمة. إنسان ماذا يقول؟ قال بدأ الصلاة 21 سنة وعمره 20 سنة، متى البلوغ؟ 15. إذا شفع لروحه كتش بلغ، ها واضح، ها تذكر أنه بلغ بالاحتلام، ها لأن الاحتلام أول ما يأتي الشاب لا يفهمه ذلك، قد يأتي شيء عجيب أو غريب، لكن كل هذا كان في الزمن القديم، والآن مع الجوالات وشياطين الإنس والجن، والله المستعان. سأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ شبابنا، اللهم احفظنا واحفظ شبابنا، اللهم احفظنا واحفظ شبابنا، اللهم احفظنا احفظ شبابنا وشاباتنا ايضا شاباتنا نكثروا لهم الدعاء اكثر واكثر اللهم امين. فجي شيء غريب يبقى عالق في الذهن في قصة عجيبة لأحد الزملاء وقعت حكاها لنا أيام احتلامه لكن ما يمكن نذكرها. هذا الظاهر القصة هذه لا تغيب عن ذهنه ولعلي أتصل عليه أسأله هل غابت؟ أدري أنها لا غابت. فيذكر في أي سن لعله 13 لأنه الاحتلام أو البلوغ له علامات. محل اتفاق في المذهب الاحتلام في المذهب والإنبات محل اتفاق في المذهب وبلوغ 15 سنة واضح؟ 15 سنة طيب الرجل والمرأة أيضا 15 طيب في علامة أخرى وهو ماذا؟ تغير الصوت تغير ملامح الوجه بعض الأشياء تظهر على أرنبة الأنف هذه علامات للبلوغ هي دي محل خلاف هذه محل خلاف. فأتذكر هو أنه أول احتلام وقع له كان في عمره 14 سنة ولم يصلي إلى غاية 20 سنة واضح؟ 14 15 16 17 18 19 20 نحو 20 19 سنة 6 سنوات كم من ركعة عندنا في العام أخويا عيسى كم شحال من ركعة تجب علينا في العام شحال قال الرجل يا رسول الله رأيت رؤيا تعجبت منها قال وما ذاك قال رأيت فلان دخل الجنة قبل فلان وفلان استشهد العام الماضي قال نعم أليس صام بعده شهرا وصلى بضعا وعشرين وكذا ومئتي وستة آلاف ركعة محسوبة 6200 ها 6205 وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بلي يحكي نعلم أولادنا الحساب قولوا شحال من صلاة كاين في العام في النهار 17 ركعة 17 في 365 لفرنجي لكن العربي في 300 وشحال شحال العربي ها 354 يوم 354 وشوية 12 ساعة 11 354 و 11 ساعة وأضع 45 دقيقة وبعض الثواني الفرق بين الهجري وال وفرق كبيرة في 30 سنة عندك سنة ولا سنة ونص ها ما تقول دوكا في عمرك 40 هاك في 42 بالهجري كي تحب تكبر واحد حسبي بالهجري هذه تنفع كي تروح تخطب ولا يجي يخطبوا البنت تاعها كلها قال شحال في عمرك قول لك في عمرك 28 لا في عمرك 30 أنا جايك طيب فقال هذا تفكر باللي 14 سنة ما صلش حتى 20 عنده 6 سنوات تمام 5 سنوات مضمونة لأنه 15 16 17 18 19 هذه كاملة والعشرين قال بدأ في العشرين العشرين وكتاش بدأ مش شهر الأول راهو شك والأربعتاش مكتاش بدأ مش شهر الأول أو شك عنده شك هنا يصلي حتى يتيقن هنا يصلي ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك لا يبقى معه شك يعني لما قلنا 6 سنوات 5 17 365 ها 17 365 في 5 6205 في 5 هايلي 37230 ركعة تبقى السنة السادسة يصلي عدد ما يتيقن به واضح؟ هذا قول جمهور الفقهاء قالوا لا بد من القضاء واضح؟ الإمام ابن حزم أبو علي محمد بن حزم الظاهري قال إذا خرجت الصلاة على وقتها ما تقضيهاش لأنها كبيرة ولا يمكن تقضيها ما فعلت. وهذا اختيار شيخ ابن تيمية، اختيار الإمام ابن القيم، ومن المعاصرين قول شيخنا بن باز، وأيضا شيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، كثير من أهل العلم يقولون بذلك. ها؟ هي رواية عند الحنابلة، لكن المشهور المعتمد عند الحنابلة كما ذكر صاحب الإنصاف وصاحب المغني وصاحب دليل الطالب وغيرهم يعتبرون، زاد المستقنع يعتبرون قول الجمهور. واضح؟ فقال ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عدد لا يبقى معه شك. وإذا أسلم الكافر قلنا ماذا؟ يبدأ من جديد، يبدأ من يومه، الإسلام يجب ما قبله، صلى عددا لا يبقى معه شك. واضح؟ كمن إذا صلى مثل إنسان نسي مثلا، نبدأ في أمثلة دقيقة. إنسان على باله في نهار ما صلىش صلاة، وش هي؟ الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، نسي صلاة لا يذكر، وش يصلي؟ يصلي خمسة. نسي صلاة جهرية يصلي ثلاثة، مغرب، العشاء، الفجر، مغرب، العشاء. نسي صلاة سرية صلي الظهر، العصر. واضح؟ فإذا نسي صلاة لا بعينها صلى خمسا حتى تبرأ الذمة، لأنه بيقين يكون قد أتى بها. نعم. أما إذا علم ما هي لكن من أي يوم، يصلي واحدة فقط على باله بالليل صلاة الظهر من العصر، الظهر، لكن تعال اليوم لتعال البارح صلى واحدة، ها؟ جهل يومها صلى المنسية فقط، لا عبرة بجهل اليوم، ولا يكرر الصلاة بحسب عدد الأيام. نعم. وإذا صلى المنسية أيضا نوى لها يومها الذي تركه فيها لتبرأ ذمته، ما دام يعرف ماذا اليوم الذي نسيه فيها. طيب هنا ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك، هنا جاءت التفريعات عند المالكية وهي عند غيرهم أيضا، فما زال عندكم فيها صبر نديروها ولا لا؟ تتعب تتعب. طيب إنسان انسى صلاتين، احنا إذا انسى واحدة وما علبه شنو هي وش يدير؟ يصلي خمس، ظهر، عصر، المغرب، عشاء، فجر، صبح، يعني نسي صلاتين ولا يدري ما هما، كم يصلي؟ يصلي ستة، ويبدأ بالظهر لحديث جبريل، أول صلاة صلاة ظهر، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر. واضح؟ هذا هو. إذا كان نسي الظهر والعصر أو صلاه والأخرين يعتبرون فيه، إذا كان نسى العصر والمغرب أو صلاه، إذا كان نسى المغرب والعشاء أو صلاه، وإذا كان نسى المغرب العشاء والصبح أو صلاه، وإذا كان الصبح والظهر أي صلاه، ما عنديش إشكال. واضح؟ هذا إذا نسي صلاتين لا يعلم أيها. المستحب يبدأ بالظهر، واضح؟ المستحب يبدأ بالظهر، وقيل يبدأ بالصبح، لكن إذا بدأ يختم بالتي بدأ بها، لكن الاستحباب الظهر. طيب قال لماذا صلى صلوات؟ فرضا يحتمل أن يصلى الظهر والعصر أو صلى، يحتمل أن يصلى العصر والمغرب، يحتمل المغرب والعشاء، يحتمل المغرب والصبح، وإذا كانت الصبح والظهر، وإذا كان الصبح والظهر، الصبح والظهر، ها واضح ترتيب، تمام. طيب مفهوم هذه؟ طيب إذا نسي صلاة وثانيتها، احنا إذا كان نسي صلاة واحدة يصلي خمسة، صلاة الثانية يصلي ستة، يستحب أن يبدأ بالظهر، وإن بدأ بالصبح ختم بالصبح. صح. إذا نسي صلاة وثالثتها، يعني الصبح والعصر، ولا الظهر والمغرب، ولا العصر والعشاء، ولا المغرب والصبح، ولا العشاء والظهر، واضح؟ ولا الصبح والعصر. إذا صلى، إذا نسي ماذا؟ صلاة وثالثتها، كذلك يصلي ماذا؟ ستة، يبدأ بالظهر ويخلص بالظهر، يصلي الظهر وبعدين العصر هي الثانية، المغرب هي الثالثة، وبعدين العشاء هي الثانية، الصبح هي الثالثة، وبعدين الظهر هي الثانية، والعصر هي الثالثة، وبعدين المغرب هي الثانية، والعشاء هي الثالثة، وبعدين الصبح هي الثانية، والظهر هي الثالثة. تمام؟ يبدأ بالظهر يكمل بالظهر. هذه واضحة؟ قلت شوية في حسابات. واضحة؟ ما شاء الله تبارك الله. ها؟ ماشي واضحة؟ إيه ما نخلو. نخلوها لغد وخلاص. ها؟ نعاود نوضحوها. إذا انسى صلاة واحدة أو ما على بالوش، هذا راه نشرح كلمة ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. لما ينسى عدد من القضاء يصلي بحيث ما يبقى الشك. الآن صلى انسى صلاة واحدة لكن ما على بالوش، هل هي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الصبح، يصلي خمسة خمسة وتبرأ الدم، لأنه صلاة يا ظهر يا عصر يا مغرب يا عشاء يا صبح، ما هي الشك. آه. هذه محمد تتعلق بالسابق، تتعلق بالسابق. كي قلنا الإنسان كي تجي الصلاة الحاضرة وتفكر باللي ما صلاش، إذا كان عنده خمسة فأقل خمسة، يعني تفكر باللي راه ما صلاش خمس صلوات ولا ربعة ولا ثلاثة ولا زوج ولا واحدة، يبدأ بهم من بعد الجديدة. واضحة؟ هذا معناه والترتيب بين يسير الفوائت والحاضرة، مفهومة؟ يعني جيت تصلي المغرب تفكرت باللي ما صليتش صلاة، جيبها ولا زوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، جيبهم هما من بعد. لكن الآن راك ناسي واش من الصلاة، هنا راك ناسي ما هي الصلاة التي نسيتها، ما راك عارف هل هي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الصبح. هنا شحال تصلي؟ تصلي ستة، إذا نسيت واحدة تصلي ستة، عفوا خمسة، نعم بارك الله فيك، صح تتخلط، صلي خمسة. يعني الآن وبالتالي نجو السؤال تاع محمد، راح تصلي المغرب تفكرت باللي نسيت صلاة، شحال تصلي؟ خمسة، قليلة ولا كثيرة؟ قليل. إذا نصلي الخمسة من بعد المغرب تاعك، تمام؟ جاي تصلي المغرب تفكرت باللي نسيت صلاتين، شحال تصلي هنا؟ ستة. ستة كثيرة، ابدأ بالحاضرة من بعد الستة. إذا نسيت صلاتين باش تبدأ بالظهر، إذا بديت بالصبح تكمل بالصبح، لكن الأفضل تبدأ بالظهر، صلي ظهر وعصر ومغرب وعيشة وصبح وظهر. واضحة؟ مفهوم هذه؟ أدو ستة. ها؟ إيه. عاود لي. أو صلى الظهر. إيه. يسوى وش نسى قبل؟ هو نسى صلاتين من يوم، يصلي ستة. ستة. هاو صلى المغرب. تفكر باللي البارح ما صلاش صلاتين. هاد صلاتين شنو هم؟ ما هوش عارف. يصلي الظهر، عصر، المغرب، عشاء، صبح، ظهر. لأنه هاد الصلاتين متتاليتين. متابعتين متابعين، يا إما الظهر والعصر، يا إما العصر والمغرب، يا إما المغرب والعشاء، يا إما العشاء والصبح، يا إما الصبح والظهر، لأنه صلاتين متتابعتين، مفهوم؟ ما يصليش خمسة، لأنه ممكن تكون الصبح والظهر اللي موراه وهو راه بدأ بالظهر، تمام؟ هنا إذا خذينا إذا كان الإنسان صلاة واحدة، وإذا خذينا إذا كان صلاة صلاة الإنسان صلاتين، تمام؟ متتاليتين. الآن لو نسي صلاة وثالثتها والثالثة، ولا صلاة والرابعة، ولا صلاة والخامسة، ولا صلاة والسادسة والحادية عشرة، نولوا مع الأول. هذا كي خلاص نعود نولوا مع الأول، تولي الحساب واحد. هذا خلوه غدوة. هذا كان شيخنا أحمد الشنقيطي يشرحه من مختصر خليل. يشرح كيف يشرح هذا؟ هذا احتمالات، لكن قد تقع. صح، ديرها في بالك. الاحتمال الفقهي اللي داروا الفقهاء يمكن يقع، يمكن يقع. في القديم بكري بكري قال لك إنسان كيكون في السماء كيفاش يصلي؟ بكري كانت كاينة بكري. إنسان قال لك إنسان ما في الهواء، ما راه لاصق في الأرض، ما كيفاش يدير؟ كيفاش يصلي؟ وتتكلموا عليها. ومن بعد جينا هنا وكاين البحر تركب السفينه والطائره واشياء كثيره. فالاشياء اللي يذكرها الفقهاء فيها فوائد، فيها فوائد كثيره. هذه احتمالات وارده. نبقى لينسى صلاه واحده يجيب خمسه، وليس صلاه متتابعتين يجيب سته. يستحب يبدا بالظهر يكمل بالظهر، اذا بدا الصبح يكمل بالصبح جائز. هذه واضحه ان شاء الله. تبقى الاخرين ان شاء الله خلوها غدا باذن الله. ها وطولت عليكم اليوم، اعذرونا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. هذه تفريعات الفقهاء، هذه تفريعات الفقهاء. وهذا من يعني تفتيح الذهن في تصور مسائل فقهيه وفهمها وفهم احكامها، ولو على أقوال قد تكون عند بعض العلماء مرجوحة، لكن هذا من الفقه الذي يدرس ويفهم ويتعلمه الإنسان. واضح؟ والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. ها. أي نعم. إيه. هذا سميناه يا الحاج كثير الفوائد. هذه صلاة فائتة. اليسير خمسة، خمس صلوات فقط. الكثير من الستة حتى صاحبنا هذا مول خمس سنين. هل يقدر ينفله لما النفل التعوى؟ ايه. هنا يا هنا هنا يهتم بالفريضة. الفريضة. ماشي في سمانة. كل ما يجي يصلي يبدأ في الفريضة أولى. كل ما يكون عنده وقت يصلي الفريضة أولى. ولو في الوقت النهي. ولو في وقت النهي. بعد العصر وبعد الصبح. الفريضة أولى. واضح؟ كيف؟ هذا في المذهب ولا في الواقع؟ عشان ذاك الصلاة الفائدة. صلاة ركعات ركعات ما ينفل. إيه. ليش يصلي كل ظهر ظهر مع الصلاة؟ الآن على المذهب، على مذهب جمهور العلماء يقضي الصلاة. واضح؟ يقضي الصلاة. الآن عنده هذا أربع سنين. شي يدير؟ صاحب الرسالة قال يا قرواني إذا صلى مع كل صلاة صلاة فليس بمفرط. جاي يصلي الصبح، يصلي الصبح القديمة وصبح جديدة، الظهر ظهر قديم ظهر جديد، العصر كذلك، المغرب والعشاء. صلاة بصلاة، صلاة بصلاة. بعض العلماء قال يومين في النهار، يعني في الصبح شو يصلي؟ الصبح صبح ظهر صبح ظهر عصر المغرب عشاء. واضح؟ نهاري يصلي صبحين ظهرين عصرين مغربين عشاءين في النهار يومين. بعض العلماء يقول خمس أيام على الأقل، يعني مع كل صلاة يوم. في الصبح صلي صبح ظهر عصر مغرب عشاء، في الظهر صبح ظهر عصر مغرب عشاء، وهكذا. مفهوم؟ هكذا. أيوة، جمهور العلماء يقولون هذا. ها؟ لا، ليس هكذا. صلاة يرتبها الفوائد في نفسها يجب ترتيبها. الفوائد في نفسها يجب ترتيبها. ها هذا قال. ها واش قال؟ واش قال؟ قال ويسير فوائد واجب. قلنا وأيضا الفوائد في نفسها يجب ترتيبها. أيوة ترتيب كثير فوائد في نفسها في نفسها. أما ترتيب في نفسها المشهور وجوب وما أذك يعني فاتوا خمس صلوات يجيبها مرتبة على باله باللي فاتوا نهار يجيبوا صبح ظهر عصر مغرب عيشة. واضح؟ ما يصليش الصبح والعصر والعيشة ومن بعد المغرب والظهر. واضح؟ مفهوم؟ هذا قول جمهور العلماء. بعض العلماء واش يقول؟ هذه الخمس سنين اللي فاتك ما تقضيهاش، كثر غير النافلة، كثر النافلة أكثر من النافلة. واضح؟ هذا قول دليله قوي وصحيح. والآخر مذهب جمهور العلماء. واضح؟ فله قوة أيضا. فإذا أخذ بذاك فهو فله، وإذا أخذ بكثرة النافلة فله. والله أعلم. دليل ماذا؟ ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل ويقول يوم القيامة انظروا لعبدي هل له من نافلة يتم به الفريضة. حديث. سبحانك اللهم وبحمدك.